الآن بدت ولا الحمد آثار السقوط ونحن نراهن على ذلك. من شاء يراهن نحن مستعدون لذلك في بضع سنين بإذن الله تعالى. فبدت في ذلك الخلافات ولا تزال حرب طاحنة بين تحالف الصليبي المسمى بالشمالي جعل الله بأسهم بعضهم ببعض بسبب دعاء المؤمنين. فقبل الأمس في 12 وقتل بالأمس أيضا أخو أحمد شاه مسعود غلام خان ولا زال الفتح والقتل بهم. نسأل الله جل وعلا يزيد ذلك يزيدهم وهنا على وهنهم وتفرق. ودائما نلح على الله في دعائنا وقنوتنا اللهم إن الأرض أرضك والسماء سماؤك والبحر بحرك. اللهم ما كان لأمريكا من قوة في الأرض فدمرها وما كان لأمريكا من قوة في البحر فاغرقها وما كان لأمريكا من قوة في السماء فأسقطها.